شعر تحليل ومعلق ومعلق ومعلق ومعلق بشرط المذهب. ثم ذكر المؤلف الشروط الصحيحة الفاسدة غير المفسدة، فقال وإن شرط أن لا مهر لها، هذا الشرط فاسد والنكاح صحيح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرط يفسد النكاح وأنه فاسد مفسد، قال لأن الله تعالى إنما أحل لنا ما عدا المحرمات بشرط وهو أن تبدأ وجه أموالها. نعم لا شرط نفي المسجد والسكوت عنه ليس ذلك شرط يحفظ لها مهر المسجد، لا شرط نفيه هنا نعم شرط عدمه وإزالته، أما إذا تكفه يجب لها بالعقد مهر المسجد فذكره ليس بشرط، لكن شرط عدمه مسجد لأنه إذا لم يظهر نص القرآن يا جماعة عليكم طلاق النساء ما لم تمسوهن أتفضل لهم مهر. قال أو لا نفقة لها، شرط أن لا نفقة لها، فالشرط فاسد والنكاح صحيح. الشرط فاسد لأنه ينافي محصر العقد، إذ أن محصر العقد الإنفاق، فإذا شرط عدم النفقة صار شرطا مخالفا لمحصر العقد فلا يصح. والصحيح أنه يصح لأن النفقة حق لها، ولذلك لو أعثر الزوج ورضى فيه تقي النكاح ولا لا؟ تقي النكاح. فالصواب أنه إذا شرط أن لا نفقة عليه فلا حرج. كذلك شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، أنها شرط تحت النكاح غيرة عوض، عوض شرط الله تعالى أن يكون عوضا ما يعني إذا جاز ما بي هذا النجاح الهدى، فأنها وهدت نفسها وهدت النفس لا تجوز إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها تقدم أن المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح. إذا قلنا أنا عندي زوجة أعطيها يومين وأنت يومين فردت بذلك فما المانع؟ هذه سودة بنت جمعة وهبت نفسها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا شرطت أن يقسم لها أكثر من ضرتها الشرط لا يصح، لماذا؟ لأنه يتضمن ظلما على الذرة، يتضمن ظلما على الذرة، الذرة تقول لازم تساوي بها، وهي قد شرط الجديدة أن يقسم لها أكثر فيكون مسقطا لحق الزوجة القديمة وهو لا يملك إسقاط حقها. لو رضي الشرع القديمة فلا حرج، مثلا شرط أو شرط فيه خيارا، شرط الزوج في النكاح خيارا، وشرط النكاح وشرط الخيار ينقسم إلى قسمين، أن يكون من الزوجة على الزوج وأن يكون من الزوج على الزوجة. نعم نشوف، إذا كان من الزوجة على الزوج فالشرط فاسد على المذهب، لو شرطت بنفسها الخيار فإن الشرط فاسد لأن النكاح يقع لازما فيكون شرط الخيار فيه منافيا للعقل من أجل العقل فلا يصح. والصحيح أنه يصح إذا شرط الخيار لها، لأن مثلا لأن لها في ذلك غرضا مقصودا. قد يكون هذا الرجل مشبوعا بسوء الخلق أو أهله مشبورين بسوء الخلق فتقول لي خيار إن جاز المذهب وإلا فلي خيار. فإذا رضي بذلك فالصحيح أنه لا مانع. وكونه يقع لازما تقول حتى البيع يقع لازما وإذا شرط في الخيار نعم جاز جاز. وكذلك أيضا النكاح يكون كالبيت إذا شرط في الخيار. إذا شرط هو الخيار إذا شرط الخيار هو هل يصح ولا ما يصح؟ قد يقال لا يصح ونفسه لأن الزوجة يستغني عن شرط الخيار بموت الطلاق أليس كذلك؟ الزوجة يصح إذا شاء طلقوا في الموضوع ذلك الشرط. وعلى هذا فلا يصح شرط الخيار للزوج اكتفاء بموت الطلاق فلا يصح. ويمكن أن يقال إن له خيار بحيث إذا تبين أنه مغرور بها إذا تبين أنه مغرور بها فإن له خيار يرجع بالمهر على من غرره يرجع بالمهر على من غرره. ولكن يقال هذا مسألة ثانية مثل هذه الأخيرة فيما إذا شرطها على صفة فبانت فيه. أما الخيار الذي نحن بسببه فهو الخيار المطلق الذي ليس سببه فواس صفة مطلوبة أو وجود صفة غير مرغوبة خيار هكذا. قد يقال أيضا بأن هذا الخيار للزوج ربما يستفيد منه فيما إذا طلق قبل الدخول فإنه إذا طلق قبل الدخول يكون عليه نصف المهر. فإذا كان يريد الخيار إذا جعل الخيار وطلق قبل الدخول أو اختار مثلا اختار الفتح فإنه في هذا الحال لا ليس عليه شيء من المهر فهو يستفيد من شرط الخيار متى إذا اختار قبل الدخول. أما بعد الدخول فإن لها المهر فيما استحل من فرجها فلا يستفيد شيئا. نعم إن كنا يستفيد بأنه إذا فتح لا يكتب عليه من الطلاق فهذه فائدة. وحينئذ نرجع بعد هذه المناقشات إلى تصحيح الخيار للزوج وللزوجة. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه يصح شرط الخيار له ولها أيضا. نعم وقد علمنا من التقرير أن اشتراط الخيار للزوجة أمر ظاهر القصد أولا ظاهر من تقصده لأنها فائدة من ذلك. وأن خيار الزوج الخيار للزوج يكتفى عنه بالطلاق لكن قلنا إنه إذا اختار قبل الدخول استفاد. شو يسمون؟ أن لا يكون عليه شيء من المهر لأنه إذا طلق قبل الدخول صار عليه نصف المهر. وإذا كان في خيار وشرط الخيار وقال أنا لا اخترت الفسخ نقول الآن ليس عليك شيء من المهر. هذا إذا قلنا بصحة شرط الخيار. كذلك ربما يستفيد بعد الدخول لا من حيث المهر ولكن من حيث أنه لا يكتب عليه من الطلاق فهذه فائدة. هذه فائدة قد يريدها. والخلاصة الآن الخلاصة أن المذهب لا يصح شرط الخيار لا للزوجة ولا للزوج. وأن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يصح شرط الخيار لهما جميعا. فإذا قيل كيف يكون الخيار قلنا أن للمرأة فالأمر ظاهر يكون لها خيار قبل الدخول ولا للدخول. وأما إذا كان للزوج فإنه يستفيد منه قبل الدخول أن يرد عليه النهر كاملا. وأما بعد الدخول فلا يظهر لنا أنه يستفيد إلا أنه لا يحسب عليه من الطلاق. سورة بعد إيش؟ ما يفكر معه إذا أرى قول بسحبي فإذا وجد ما يقرر المهر فقرر المهر من دخول أو لمس من شهوة أو أي شيء يكون. عموما قول رسول المسلمين على شروط إلا شأوى ما حق الشروط عن تفوده ما استحرزن فيه الشروط فهذا الشروط الحديث عام صحة ما سمع من الشرط خيار الشرط يعني خيار الذي لا يدرك إلا بالشرط ما في الشرط من الشرط معنى عام يستفيد من إذا كان خيار يقول أنا الآن هومت عن النكاح استفه الفصل نعم ما نقول هذه طلقة ما نقول إن هذه طلقة لكن لو كان طلاق أنا قلنا إن الزوج لا يحتاج إلى أن يشترط الخيار لنفسه استفاء عن ذلك في الطلاق حتى يقول أنا ما أجي أطلق لأنه يحسب عليه وأنا أخشى في يوم من الأيام أن يتزوج هذه المرأة ثانية فأبقى على طلاقي من أول مرة يعني هي المرأة هي ما في تزوجها ما على طلاق ما صار الفصل الأول فصل ما طلاق واضح؟ نعم لا لا هي هي هي بالنسبة للمرأة وارثة أحيانا تكون المرأة مثلا تقول أنا الزوج ما أكرهه لكنما يذكر لي أن أهله أهل عشة سيئة وأنا أريد أن أحتفظ لنفسي من هذا الشر وأقول لي الخيار هذا ما في شك من المراد سؤال جيد موضوع المهر حضرتك تقول أنه هو إلى في مأليح فريد المصر المهر متى تقضي أسمى جيد هو الوقت من لدى بس الوقت لا هي وأسمى جيد في العبد الساحي فتقضي المهر الساحي فريد الجيد أسمى جيد نحتاج إلى تفسير كلماتي إذكاء ذا الوقت إيش معنى إذكاء يعني حج أي حج مهر بحقه لكن أثناء ما بيرسي بالعبد المأذون بيكون قبض المهر فيشتريك منها إزاي هو على هذا الوضع إزاي يشتريك يشتريك يشتريك على غيره ثبت المهر بكل حال أخيار نعم بس أخيار إسا أما الآن أنت العوض الذي من أجله تزوج حصلته فما استمتعتم به منهم فما هذه شرطية عامة فأتوهن أجورهم أي استمتاع أن يكون يكتب لي لا لا مثل هذا بارك الله فيك شو بارك الله فيك الخيار شيخ الإسلام أطلق استاذ الخيار ربما يقيد كلامه ربما يقيد بأن خيار إلى مدة معينة مدة سنة الشهر وما أشبه ذلك ولا مانع منه أما خيار المطلق فمحل نظر وقد يقال بصحته لأن عمر رضي الله عنه لما قيل له إذا مطلق ما قال مقاطع الحقوق عند الشروط إذا شاء يقول لا أنا ما أريد أن يكون الأخيار فالعبدين كما شاءت استارة يعني أن كلام الشيخ مطلع ما قال إيه ومتى لكن ينبغي أن يقيد في مطلع يرجع المهر يرجع المهر لا بعد الدخول ما يرجع أما قبل هنا أما إذا استقر ما يمكن ينزل إلا في نفس غرور إذا غر كما سيأتي إن شاء الله أما غير متفاوضة فهو يستقر بكل حال. إيه. يقولون لأن ما دون شدة، لكن يقولون في الغالب إن تعليلهم إن الخيار طلب خير الأمرين، والنكاح لا بد أن يكون بعد مشاورة ومراجعة وقد اختار الإنسان من الأفضل، ثم يفرقون بينه وبين البيعة أنه هذا عقد معاورة وهذا عقد للزوج، هذا ما مدى عقد معاورة وبيع وشراء، ينظر الإنسان يقدم ولا يحجم، هذا شيء لا بد أن يكون قد استشار الإنسان فيه حتى الزوجة تستشير ما تقبل على طول. كان يا شيخ لنا لها الخيار، نعم تزوج هذا وقالت خلاص أنا شخصا النساء وقالت المهر وتزوجت بالثاني ثلثت عليه صارت تجد يا أخي هي تتغسل الناس أنا طيب لا أعتقد إذا بقى الإنسان والله هذه امرأة يكون أمر بيدها أنا متزوج لا نجد متزوج بدون شيء يمكن محتاج يمكن من حد وقال يعني طيب الأسر يمكن من محتاج ويعد يعرف أنه ويعرف أنه مغنيك وأنه تحت الخطر هو يمكن أنه يمكن أن طلع يصلي الفجر بعدين طب كل شيء جاهز لا يرجع المهم على كل هذا أن عرفنا أن المذهب لا يصح سلطة خيار لا لها ولا له نعم وأن اختيار شيخ الإسلام من تيميه له يجوز شرط الخيار لها وله وذكرنا أن اشتراط المرأة الخيار له وجهة نظر لأن لها مقصودا ودائما النساء يشكل عليهم المقام مع أهل الزوج يمكن لو الزوج وحده وينفرد مع هذه تمكن ما يهم لكن أهل الزوج لا تريد البقائم مثل هذا الشيء مثل إذا قال من أصل يعني لما خطبها وأراد أن يأخذ عليها قال والله أنا بشرت نفسي الخيار إن جاز لي المقام مع أهلك وإلا فلي خيار ما نعرف هذا مانع أبدا في مصلحة إيه قال أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما نعم إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما في وقت كذا متى يعني بعد سنة بعد شهر وما أشكال ذلك قال ما بتزوج على 1000 ريال على أنه إن جئت بالألف على رأس سنة 1405 نعم وإلا فلا نكاح نقول من هذا يجوز ولا لا وش اللي ما يفعل الشرط فلا نكاح بينهم فإنه لا يجوز وعلّم ذلك لأن هذا يشبه الخيار ولا خيار في النكاح مع أنهم قالوا في البيع بجواز ذلك فقال إن يجوز أن يقول إن جئتك الثمن في وقت كذا وإلا فالرهن له يقول إن هذا جائز ويقول أيضا وإلا فلا بيع بيننا صح يقول يصح لأنه تعليق فصل وهنا يقولون إنه لا يصح وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط أن توقوبك نفتح لازم به الفروض والصواب أنه يجوز أنه إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا وأنه إذا مضى المدة مدة انفسخ النكاح ولكن هل يثبت المهر؟ نعم إذا حصل الدخول إذا وجد مقررات المهر استقر المهر إذا وجد في مقررات وإن قال ما يمكن دخل اثنين سلم المهر فلهم ذلك يجب بالعقد نعم لأن حق للزوجة الآن هو تعلق في ذمته هذا المهر فإذا قال إن جئت به في وقت كذا وإلا فلا نكاح فلا حرج أثنان نقول لو كان غير المهر ما يسقط هو المهر دار إذا وجد ما يقربه فهو دار ما بس يأخذون على شيء ويجي بعض وبعضهم يبقى. إيه بس يصير مؤجل ولا يقول إنه ما في ما لا نكح بينهم. لا ما يقول. إيه هذا ما في إشكال هذا جائز. فجأة صلاة. تقدمنا أن الشروط تعتبر مثلا في صلب العقد أو اتفق عليه قبله. فهذا العقد الشرط لا يصح على المثل. المثل لا يصح. ولكن النكاح صحيح. قال عندي أنا بالشرط أو شرطة المسافر بها نعم أو أن تفتريها. إذا شرطت أن يسافر بها ما يصح يقول إنه لا يصح. وهذا أيضا ليس بالصحيح. فإنها إذا شرطت أن يسافر بها كما لو شرطت الزيادة ثم والنفقة. فإذا قالت بشرط أن تسافر بي إلى مكة للحج مش ما من هذا الشرط أو بشرط أن تسافر بي إلى الرياض لأزور خالتي أو عمتي أو عمي أو ما أشبه ذلك يقول النكاح صحيح ولكن شرط غير صحيح. مع أن قالت بشرط أن تسافر بي إلى الرياض لا يجوز السفر إليها فالنكاح هو فالعقد الشرط هنا فاسد. كذلك يقول عندي أو أن تستدعيه الوطئ عند إرادته هذا الشرط يقول من مفاد صحيح؟ نعم. شرط أن تستدعيه للوقت عند إرادته يعني تقول إن أرادت دعته للوقت وإن لم ترد نكر ما أصح الشرط. طيب كذلك إذا شرط إذا شرطت أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا هل شوف هذا الكلام صحيح ولا لا؟ شرطت أن لا تسلم نفسها لمدة سنة هي صغيرة مثلا إذا الشرط ما اندخلت عليها إلا بعد سنة يقول النكاح صحيح والشرط فاسد فيتزوجها ولا أنه قال زوجت فأقضيت قال يلا وخر عن درب حدث على أهل ليه يمنعون لبا على المذهب ما بهم على المذهب ليس له أن يمنعه لأن هذا الشرط فاسد لكن هذا القول ضعيف والصحيح مش الصحيح أنه يصح وعليه عمل الناس الآن عمل الناس الآن على هذا أحيانا يتزوجها ويشترطون أن لا يدخل عليها إلا بعد سنتين وثلاث خمسة يمكن ما أدري أو خمس عائشة رضي الله عنها تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام ولها ست ودخل فيها وهي بنت ست فإذا لم يمنع هذا إذا لم يمنع الشرع فلا مانع من اشتراطه لو كان حراما ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وإذا لم يكن حراما صار حلالا وإذا صار حلالا صار اشتراطه جائزا. طيب يقول عندي أنا جواب بطل الشرط وش هاي يعني بطل الشرط وش هذا وش هذا جواب الشرط في قوله وإن شرط أن لا مهر لها بطل الشرط العلة قال لمنافاته لمقتضى العقد هذا التعظيم في الحقيقة يجب أن ننظر فيه لمنافاته لمقتضى العقد عندنا ثلاث كلمات منافاته مطلق العقد منافاته مقتضى العقد نعم ومنافاته للعقد المنافاة لمطلق العقد تبطل الشرط لا لا تبطل لأن جميع الشروط غير المشروطة شرعا كلها منافية لمطلق العقد إذ أن مطلق العقد معناه منافي الشرط هذا من مطلق العقد

رجل تزوج امرأة وهو لا يصلي ثم هداه الله بدأ يصلي، وش رأيكم في نكاحه؟ لا يجب تجديد العقد، يجب أن يجدد العقد. وهذه وقعت لرجل هذا الأسبوع، تزوج وهو لا يصلي ورزقه الله أولاده ثم من الله عليه بالهداية واهتدى وجاء يسأل، فقلنا له جدد العقد لازم. وفعلا راح صلى الله في الحد مادني ودعاه وجدد العقد. نعم. وين تصلي يا شيخ؟ ايش تصلي؟ راضي عليك. ايش راضي؟ لان ما احد يقول لا تصلي. لا لا ابو الراضي على جوابه. يمكن حدثنا عنه ولا دريت بعدين. ثم ان مشكله الامر ان لو ما انكرت عليه قالت انا بالفصل لانه ما يصلي، لو يروحون المحكمه ايش يقول؟ بالواجب. ها؟ لا كافر بس بشرط انه يدعى، ولا هو كافر؟ اي نعم. اصلا اذا هذا قبل الاسلام، قبل الاسلام اصلا ما يقران على هذا الاسلام، على هذا الدين ما يقران. مشرك اصلا، يعني ما اسلم في المركب. هؤلاء المسلمون في الحقيقه كل من عاش في بيت المسلمين فهو مسلم تبعا لابويه من الصغر، فاذا ارتد والعياذ بالله فحكم له بالرده. ولهذا المشرك الاصلي مثل هذا ما هو عليه كيف؟ لا لا ينامون بالجدع. لا على أولاد هذا ينسبون إليه لأنه عن جهل، عن جهل فهو شبهة. هذا سؤال الأخر يجب العقل. نعم. طيب هذه واحدة شرطها مسلمة فدان السرية أو شرطها ذكرا فدانت سيدا فله فصل ويرجع على من غره. لكن مشكلة الأمر من يثبت أنها طيب؟ نعم يثبت أنها طيب إذا لم أدخل بها، إذا لم أدخل بها وتبين أنها طيب فإن هذا هو فوات الشرط. وعلم من كلامه أنه إذا لم أشهد أنها ذكر فلا فصله. وحتى لو علم أنها لم تتزوج من قبل إذا لم يشترط أنها ذكر فلا تصلى، لأن صحيح ربما ما تزوجت هي لكن زالت بكارتها إما بدين إكراها والعياذ بالله أو بعادتها هي في بكارتها حتى زالت أو بسقوطها على شيء. المهم أنها قد تزول البكارة وإن لم يسقط الزواج. وعلى هذا فإذا تبين أنها غير ذكر فلا خيار له لأنه لم يشترط. طيب لو أنها ذكر، طيب ظن أنها ذكر ظنا فقط فليس له خيار. ولكن إذا لم تتزوج فما هو الأصل؟ الأصل بكارة. ولو قيل بأن هذا شرط عرفي لكان له وجه، إذ أنك الآن لو إذا عرفت أن تعرف أن هذا القول فيه ضعف فقل لو أن أحدا قال زوجتك بنتي وهي ما تزوجت، معروف أنها ما تزوجت، وقال ترى شرط أنها ذكر، ماذا تكون حال الولي؟ يرفض، يمكن يرفض الزوج نهائيا. لأنه يعني يقول اتهم بنتي بالفساد، اتهم بالفساد. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن من لم يعلم أنها تزوجت فإن اشتراط كونها ذكرا معلوم بإيش؟ بالعرف، معلوم بالعرف. ولو شرط لعدته الناس تفهم. نعم. الحكم عليك عند الله عند العقل. أقول مثلا في التقيم إذا كانت في سؤال تسأل بس تحط عليها الشعر لا أحسن مثل هذه إن تقرأ عليها البيان حتى يعرف تقرأ عليها البيان حتى يعرف ويصير فيه مسلحة للزوج من الشرف العام يحدث تعدل خمس قبل أن يبقى أنا فاهم لكن ما تجد تعديل أقول هو هذا اقرأ تبي هي أنت يقرأ تقول اقرأ هذا أنت ما يقرأ قرأ عليه لأن هذه فيها مصلحة على النظر هذه شوف الآن لو تبين من الذكر ما له خيار يروح استعماله في نمال كل إلا كما قلت من جل وعلا أقول ما سبق له الزواج من قبل لا تجد ربما تزول البقالة غير الزواج ربما تكون مكرهة دائما بنت العم مع أولاد العم أحيانا ما أقول دائما لا أحيانا بنت العم مع أولاد العم يحصل هنا شرطها جميلة يندخل عليه ولا من جميلة نعم لا تفعل وإن مسلتها فلا تلغل يقول فيه رجل عندنا من طلبة العلم إمام مسجد في زمن السابق ورجل صحيح يعني صحيح يعني مو بالواجب تزوج ودخل على زوجته مثل البارحة لما صار جمع الشعير وهو يقرر على عامة قال والعياذ بالله بعض النساء تجيب الخطيبة وتمدح بك المرأة يقول وجه ها ها يعني واسع وينها والثاني نعم وثمنها ويعدد أصاب الجمال ولدى خطعيه ولا حجة مكتهر يتكلم عن الغش الحاضرين دار الظاهر شيخنا ما أجدت عبدالله الله المسألة لا تصل من ثلاث حالات المرأة لا تصل من ثلاث حالات إما جميلة وإما قبيحة يعني فيها عيوب وإما قبيحة فيها عيوب وإما امرأة يعني متوسطة لهم من ذات الجمال اللي يقال إنها جميلة ولهم من المعيبة فأما مثلا الذي يقول لنا أنا ما تزوجتها إلا على ما جميلة من أجمل النساء هذا ما صحيح إنما نعم لو وجد فيها عيوبا فقد نقول إن الأصل السلام من العيوب لكن مع ذلك لو شرطها سميعة طيب إذا سمعها إذا شرطها نشوف إذا شرطها سميعة عند الشرط ما خالف الشرط على كلمة جميلة قال فإن شرطها سميعة أو بصيرة فلا زهاد ولا فاس إذا شرطها سميعة الشهر شرطها سميعة ويندخل عليها ولا سمى الله يفتح فينا الله يفتح فينا فإذا هي سمى بها الفتح ها؟ لما اشترط لا المذهب ليس له فصل الا ان اشترط اعتبار من هذا ما لها الفصل الا ان اشترط وتزوجها ولما دخل عليها كلمها ما تتكلم فظن انه مستحيل فاذا المراه لا تسمع اصوات المدافع لها خيار لا نقول ان شرط انها سميعه ثلاثة خيار نعم وإلا فلا خيار له إذا سمعها بصيرة إذا شرطها بصيرة نعم وتبينت عمية ما تقول فلا يزال فإن لم يشترطها ودخل عليه وجدها عمية ثلاثة له فصل نعم ودخل عليها وجد أنها عمية فقال تذكر بيت الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهادته فلما انها اغلت عنه مهابه له لكن ماشي كان الصباح وهي ما زالت مغمضه عينها. نقول ان شرط انها بصيره فله ان يفتح، وان لم يشترط فلا باس له. تقول هذه امراته هذه ما ادوه احد كيف يا جماعه ما علمتم كلام احد ولا نشرف. طيب لو وجدها صمى عمية زمنا المذهب واحد دخل عليه ولا ما تمشي ولا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. المهم المذهب لازم يشترط ما في هذه العيوب والا ما له ما له ما له ليس له خيار. سبحان الله عليم. هذه اشياء يتبين بها ان بعض العلماء رحمهم الله يذهبون احيانا مذاهب بعيدة عن الصواب بعيدة عن الصواب. نعم يبيجينا ايه ماشي يبيجينا ان شاء الله عبد الله في السفر احنا ذكرنا على اشتراطا. طيب شرطها نسيبة نسيبة يعني ذات نسب وهي التي نسميها نحن القبيلية. تبين انها ليست قبيلية هو الناس هذولا المتزوج منهم اسمهم اسم قبيل اسمهم اسم قبيل وهذا كثير ما تشترك الاسماء اسم ناس قبيليين وناس غير قبيليين واسمهم واحد. فهو تزوجها على انها من القبيليين ولا شرف فتبين انها ليس كذلك فما الحكم فلا ينفسخ او نفي عيب لا ينفسخ به النساء. هذا شوف الان نفي عيب يعني شرط نفي عيب لا ينفسخ به النساء لان العيوب قسمين قسم اذا وجدت في المراه فللزوج فسخ وستاتي ان شاء الله تعالى في اخر الله. قسم اخر اذا وجدت في المراه في عيوب لكن اذا وجدت في المراه ما ينفسخ الا بشرط بشرط ايش نفي العيب. اذكروا لي ما ينفسخ عن النكاح العمل الصمم البكم الخرق القبح سقوط الاسماء سقوط الاذنين وهذا الزمان ما تمشي ابد. نعم نعم البكاره او الشباب ايضا هو دخل عليها والهي عجوز فيها كل العيوب التي لا ينفصل بها النساء. نقول له ان كان لا خيار الا ان كان يتشارط عند العقد انتفاها الى العيوب وعلى هذا فلا يسلم من هذا البلاء الا من شرط عند العقد. عند العقد لم يقول لابيها ترى شفت ترى سميعه بصيره غير مشوهه ولا فاقته من اسنانها ولا دمها ولا مقطع في العيون. نعم ما صحيح كل الشروط يا شيخ في هذا واحد كان هو بيشوف حد هو طبعا احسنت هذه نعم هذه يمكن الا الثمن. لا انت تكلمها يا شيخ لا ما يكلمه هو يتكلمه أول حاجة بشروط لا هذه قبل ما أعرفها والمعزول نفسه بيقول إن بنت ذكر زوجت بنتي ذكر فلانة طيب أيه يشترط على المذهب إذا أراد مدة من الأشياء يشترط انتفاء فإن لم يشترط الانتفاء فإنه لا خيار له. لكن هذا كما تعرفون قول ضعيف. و وأن لا نفقة لها وأن يقوم لها أقل من درجة أكثر وأن يكون له خيار أو لها. وتبقى ذكر ما هو الصحيح في هذه الشروط من الفاسد. وتبقى أنه إذا شرطها مسلمة كبان اتفاقية فلو فاسد، وإن لم يشترط فلو فاسد. وتقدم أن الشرط يكون لفظيا وعرقيا، وإذا شرطها بكرا فبان سيدا فله خيار، وإن لم يشترط فلا خيار له، وإذا شرطها جميلة فبانت قبيحة فله خيار وإلا فلا، وإن شرطها مبصرة فبانت عمياء فله خيار وإلا فلا خيار له على المذهب. طيب إذا شرطها غير جميلة فبانت جميلة، أو بالصيام أو ما أشبه ذلك. نعم نقول هذا غرض غير صحيح، هذا غرض غير صحيح، وإنما نبهت على ذلك لأن بعض الناس الذين نصحوا أن لا يستخدموا عمال المسلمين قالوا إننا نستخدم غير المسلمين لأن وقتهم يكون مشغولا بشغل، أما المسلم فهو إذا أدن يصلي إلى جارة رمضان وإلى جارة الحج قال بحث، وهؤلاء نكدهم جاهد والعياذ بالله. لكن هذه أغراض غير مقصودة ولا نستفيد لها، يعني من الناحية الشرعية أغراض باطلة. طيب، وقول المؤلف إن شرطها بكرا إلى آخره، ظاهره أن هذا الشرط للزوج، وأن المرأة لو شرطت ذلك على الزوج فلا عبرة به، فلو شرطته بكرا فكان غير بكر. طيب ما يضر؟ اي ما يضر. لكن إن شرطته شابا فكان شيخا لها. نعم هذا هو الصحيح والمذهب لا. وإذا شرطته جميلا فدان قبيحا فلا خيار لها على المذهب. والصحيح أن لها الخيار، لأنه كما أن الزوج يريد ذلك فهي تريده أيضا. وإن شرطته مسلما فدان كتابيا يبطل النكاح. يبطل النكاح أصلا، لأن الكافر ولو كتابيا لا يحل له أن يتزوج المسلمة. بارك الله فيك. طيب إذا شرطها كلب فبانت عقيمة، وبالعكس نعم له صياغ عنها، وبالعكس لها صياغ أيضا، لها صياغ لقوله أو نفي عيب لا ينفسه به النكاح فبانت كفل عقيمة فله الفصل. نعم إذا شرطها جميلة فهي في نظري جميلة، في نظري قبيحة، وفي نظري الناس أنها جميلة. اي نعم، فالعبرة بما عند الناس. عند الناس؟ اي نعم. من الخير خير؟ لا، يعني هذا ما يمكن ضبطه. فإذا قالنا قال امرأة من جميلات فهي جميلة.

ومن وجدت زوجها مجبوبا او بقي له ما لا يطأ به او عنينا او عنينا لقوله وان تلف عنته. قال من وجدت زوجها مجبوبا ولم يقل من ثبت ان ثبت شبه. السبب لان هذا يعلم الجب يعلم. اذا قالت ان زوجها مجبوب مجبوب يعني مقطوع الذكر ما له ذكر هذا عيب. السبب لانه يفوت الغرض. من اكبر اغراض النساء الولاده والاستمتاع والتلذذ بالجماع وهذا ما كيف يكون مقطوع ذكر. يقول أو بقي له ما لا يطأ به يعني ما بقي له من ذكره إلا جزء صغير لا يتمكن من الوطئ به. فهذا وجوده كالعدم وجوده كالعدم. وعلم من كلامه أنه إذا بقي به ما يمكن الوطئ به فليس بعيد مع العلم بأنه يفوت كمال الاستمتاع. إذا بقي له مثلا مقدار حشفه وما أشبه ذلك يمكن يضع لكنه ما أخذ الاستمتاع. ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه ليس بعيد وليؤجل الكلام عليه إلى آخر ذلك. في جزء باقي ولكن بمواقف دكتور أمنا و مفيش أي حاجة عن نفسك يعني بس يعني ليش يعني كان ولا على كل حال الظاهر أن المتزوج يعرف أن ما يحصل كمان استمتاع إذا كان ما بقي إلا مقدار حسب شيء بسيط ما يحصل له استمتاع لا شك. نعم ما بعد جسم هذا في العمة جسم هذا يكون في العمة. أنا مرة بك يا سيد قصة تجاه أم سيدنا لعلك تقرأها في التاريخ حتى يتبين لك الأمر. من سيدة ما هو سجاح سيدة ما هي كذا شيء كذا هي طيب. وإن ثبتت أمته بإقراره ثبتت أمته العمة من العنان وهو ما تقاد به البهيمة الناقة وهو أن يحدث عن الجماع أن يحدث عن الجماع ومناسبتها الاشتقاق ظاهر. فإن الزمام يحدث الناقة وكذلك العمة تحدث الإنسان من الجماع بمعنى إنه ما يتمكن من جماع زوجته. وهذا قد يحدث قد يكون طبيعة وقد يكون حادثا على القول الراجح. هذا العلم إذا ثبتت بإقراره بإقراره وعلم من قوله بإقراره أنها لا تثبت بدعوى المرأة قوله نعم بدعوى المرأة ما تثبت. لو قالت إنه عني ما نقبل قوله وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة المدين. لكن هو أقر قال نعم إنه عني أو ببينة على إقراره وأنكر الآن لكن عندنا عليه بينة تشهد بأنه أقر من قبل بأنه عني. تثبت العلم ولا لا تثبت العلم صار الآن عنيا. فما الحكم فيه؟ يقول أجل سنة منذ تحاكما يؤجل سنة منذ التحاكم والمراد بالسنة هنا الهلالية للشمسية، لأنها هي التي نص عليها القرآن، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. تبين الله سبحانه وتعالى أن السنين هي السنين الهلالية. يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس، يشمل مواقيت الناس هذه المسألة توقف فيها الآجال لمن فيه عنا. أجل سنة منذ تحاكما، عندكم بالضمير أنا خذها هكذا منذ تحاكما، لكن عندنا منذ تحاكما ولا على المصالفة، لا منذ الزواج أولا ولا منذ الدعوة. لو ادعت عليه مثلا في محرم ولم يتحاكم إلا في ربيع، فالمدة من ربيع من ربيع. وقوله أجل سنة، من المؤجل له؟ الحاكم الشرعي والذي يؤجل السنة. قال من بحاكمة فإن وطئها فيها فله الفصل وإلا فلها الفصل. إن وطئها أي الزوج في هذه المدة فلا فصل لها، لأنه تبين أنه ليس بعلمي، وإلا فلها الفصل. ضعف ضعف الرجل في الجماع أمة لا هذا يستطيع الجماع لكنه ضعيف في الجماع فإنه ليس بعلمه، حتى لو كان لا يجامع إلا في الشهر مرة مثلا فإن هذا ليس بعلمه لأنه ثبت أنه يجامع. هنا صحيح لا يجمع إن شاء الله في أسرة النساء تكون الفرقان كان شيء يجي إن شاء الله. قال وإلا فلها الفصح. طيب السنة هذه تعرفون أحيانا تكون مرأة حائضا، فلو قال هو إنه نشط في أيام حيضها يقبل؟ لا يقبل. يقال أنت وإن لم تتمكن من الجماع في أيام الحيض لكن تتمكن من مباشرة ويعلم بذلك دوار النفس فلا عبرة. وهل تحتسب عليه أيام الحيض؟ نعم تحتسب عليه، ما تنزل من السنة. ما هو الدليل وما هو التعليل؟ يقول روى عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة، هؤلاء أربعة من الصحابة، يعتبرها هؤلاء أربعة من الصحابة. وهل هذا حكم تشريعي أو حكم قضائي؟ نعم الحقيقة يحتمل أنه حكم قضائي، وحينئذ فيكون راجعا إلى اجتهاد القاضي وفي أي زمان قد يختلف. ويحتمل أنه حكم تشريعي، فهذا ينبني على قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. فإن قلنا إنه حجة يفتي عنه هنا، فإن قلنا إنه حجة فهو ظاهر، وإن قلنا ليس بحجة فليس بحجة. والصحيح أن قول عمر رضي الله عنه وأبي بكر حجة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقوله إن يطيه أبا بكر وعمر يرشده. ولكن فيه احتمال أن يكون قضاء، وفرق بين القضاء وبين التشريع. القضاء مش يعتبر، يعتبر اجتهاد في وقته وفي محله، يختلف من قارن إلى آخر ومن زمن إلى زمن ومن حال إلى حال.

متى؟ إذا انتهى طول الليل وبدأ النهار يزيد دخل فصل الشتاء حتى يتساوى الليل والنهار فيصبح فصل الربيع. أظن الآن في اليوم 10 من القوس، ها؟ 10 من القوس يعني باقي 20 يوم، ها؟ وينتهي طول الليل ويبدأ النهار في الزيادة ويصبح فصل الشتاء. هنا لا ما دخل الغراب، ما دخل يوصل برد الغراب هذا من الخريف. هنا فالعلماء يقولون إنه إذا أجل هذه السنة وتعاقبت عليه الفصول فإنه يتبين إن كان عنينا طبيعة فهما ينتفع به اختلاف الفصول، وإلا فقد يكون هناك غلبت إحدى الطبائع الأربع فلا يناسبها هذا الوقت من فصل السنة ويناسبها الفصل الثاني، لأن في الإنسان طبائع أربع وهي الحرارة والبرودة والرطوبة والنبوسة، هذه طبائع في الإنسان، فقد يكون بعض الفصول يناسبها وبعض الفصول لا يناسبها، فلهذا أجل سنة ليتبين من أمره. يقول فإن وطئها فيها يعني ولو مرة واحدة وإلا فلها الفصح. طيب وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعني يعني ولو مرة واحدة، نعم إذا اعترفت أنه وطئها ولو مرة واحدة، لو قالت أنه جامعها في أول ليلة واجهها وبعد ذلك ما فإنه ليس بعني فلا يكون لها الخيار، وتبقى معه طول حياتها لا ما كأنها زوجة، لا تتمتع بلذة ولا تتمتع بأولاد، وهي تقول يا جماعة المسلمين انظروا في حالي ونقول نظرنا في حالك فليس زوجك بعني فصبري لعل الله يرزقك قوة نعم او الموت او نعم او الموت او يطلقك الامر بيد الله عز وجل. اذا على كلام الفقهاء رحمهم الله العنة لا تحدث، العنة لا تحدث متى جامع الرجل مرة واحدة فليس بعنة، وهذا القول ضعيف يخالفه الواقع، فإن العنة تحدث بلا ريب أليس كذلك؟ تحدث، كثير من الناس يبتلى بمرض يفقد الشهوة نهائيا، يبدأ ما يشتهي إطلاقا ولا ينتشر ذكره، فهذه العنة. فهذا الذي ابتلي بهذا نقول لازم تصبر معه، والله عز وجل يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن أذن الطلاق فإن الله سميع عليم، وإذا مرت أربعة أشهر ولم يعزم لا هذا ولا هذا فإن الحاكم يفسخ النكاح أو يطلق عليه. كيف هذا نقول نعلم علم اليقين أن زوجها لم يجامعها ثم نقول إنه لا خيار له؟ فالصواب أن العنة تحدث، وأنها إذا حدثت فللزوجة الخيار. فإذا قال قائل كيف تجعلون لها الخيار في أمر قدره الله على الزوج وليس باختياره، إن هذا من المصائب، من المصائب التي يبتلى بها المرء، فالزوج ابتلي بهذه المصيبة فلا نجعل مصيبته مصيبة على غيره. وإذا كان الرجل إذا أعثر بالنفقة، إذا أعثر بالنفقة فللزوجة الفسق، فكيف إذا أعثر بما هو أهم عليها من النفقة؟ أليس كذلك؟ كثير من الناس ما يهمهم النفقة، يهمهم الاستمتاع ويهمهم الولد، والنفقة عندهم شيء ثاني، فربما تنفق على زوجك. الصواب بلا شك أنه متى ثبتت العنة ولو طارئة إذا علم أنها لم تعود فإنه لم تعود شهوة النكاح أو لم يعود قيام ذكره فإن لها تخلق. أما إذا كانت العلة أمرا طارئا يزول فإننا لا نمكنها من الفصل. السبب لعدم اليأس من قدرته على الجماع. نعم فلا سلاح فيها لأن هذا أمر معتاد، هذا أمر جرت في العادة، معلوم لكل لكل الطرفين أنه عند الكلاب فقط الشهوة. قال وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنيف. إذا اعترفت أنه وطئها فليس بعنيف، إذن لا تضرب لا تضرب العلة. نعم لا تضرب العلة، لكن عندي يقول إن اعترفت من وطئها في القبل النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة واحدة فليس بعنيف. فعلم منه أنهما أنها لو اعترفت أنه وطئ في نكاح سابق ثم طلقها ثم تزوجها ثاني ولم يطعها فظاهر كلام الشارح أنه عني، وهذا مما يؤيد القول الذي رجحناه وهو أن العنة تحدث، إذ لا فرق فيها في حدوث العنة بين النكاح السابق والنكاح اللاحق. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خياؤها أبدا. هي مثلا كانت الحال الصافية والخاطر راضي على زوجها، فقالت لها امرأة من النساء أنت مسكينة زوجة عني، قالت نعم أنا راضي تنبه عني ما خاف، هذا الرجل الشجاع الجواد الغني الحكيم لفيف أنا راضي تنبه. ثم بعد إذن أصابها ما يصيب النساء من شهوة النكاح، وقالت لها زوجي عني وخاف منه عني، شو يقول له؟ لا خيار، أنت رضيت به عنينا فلا خيار لك. كانت ذات الوقت ما معجبة به راضية، لكن طارت المدة وأنا الآن مالي، فنقول لا خيار لك، التفريط منك. وهذا مما يجعل الإنسان يأخذ درسا في أن لا يكون مبالغا في الأمور، لا يظن أن الأحوال تدوم، بل يكون عنده احتياط وعنده تحفظ. ولهذا ورد في بعض الآثار أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، نعم، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا صحيح، لا تغالي في الأمور، نزل الأمور منازلها، لكن احسب للمستقبل حسابه، نعم، حتى تكون حكيما فيما تفعل وفيما تقول. هذه المرأة المسكينة أول زواج الفرح بهذا الزوج الغني المعروف بالشجاعة والكرم، نعم، فتقول أنا ما يهم شيء ما دام ذا رجل شريف ووجيه عند قومه فأنا رأيكم به عنية، يقول ما أدها فيها مسؤولة آدم. الزوج عنينا لكن هي راضي تنبس. طيب ولا فاهم ليش نختار بعد هذا أمس وتجي لهم تقول أنا ما بي لا ما ما لك يا لا راي هذا يعني إن ولي لو ما لو أنها راضية هذا ما يعني لو أنت لو رضي زوج وليها له الحق في أن يمانع ها لوليها الحق في أن يمانع لا الآن ما دام أنها تزوجت ما له حق هذا من حقوقها الخاصة هذا من حقوقها الخاصة نعم إذا أشبرت ما صح النكاح أصلا ما صح النكاح نعم إذا يعني بعد خمس سنوات إيش تقدر تعيش في هذا الوقت؟ إيه وهذا من نفسه إيه ما فيها؟ لا لا ما نجمع بالصبر يعني يمكن عليها ضرر خمس سنوات. ها؟ والله مشكلة قد تكون هذه قد تكون وفعلا وقع هذه وقع ليه مثلا أنا مقولها هذه وقع في امرأة كان لها زوج وكان غني وجعل له خلل وإشكال وراضي جدا ثم بعد لما فكرت ولست تكون رملة ما عندها أولاد وقالت ما أرضى لكن القضاء قال ما مرح ما دام رضيت به خلاص ما في شك سنة إذا ثبتت أمته أجل سنة لا إذا ثبت أمه سيكون أبو إبراهيم ولو ثبت استأل سنة لواضع عن استحالة السنة إذا قال يبرع بسنة يقول ما لك شيء اي نعم هذا تحريف لكن هذا الحل يتعلق بحق الغير مثل اليمين بينك وبين ربك لكن مثل اليمين يتعلق بحق الغير لان لما قالت رضيت به يمينا صار الزوج الان مالك له ملكه ما تختار الفصل فكيف نسقط حقه في هذا الامر يجب الإنسان يجب على كل إنسان يعامل غيره أن يحسب ألف حساب وهذا هو الذي ضر بعض الناس بعض الناس الآن يمكن يعطي شخصا قرضا في مبلغ كبير واثقا منه ثم بعد ذلك ينسى المقرض أو ربما ينكر والعياذ بالله أو يموت ولا يكون له بينة المقرض هذا الحق فأنت في معاملة الناس ولهذا الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول أشهدوا إذا تداعتم أشهدوا إذا تداعتم إلا أن تكون التجارة حاضرة في الجوار بينكم فليس عليكم جناح إلا تكفوها ومع ذلك أشهدوا إذا تداعتم لأن الحاضرة اللي تسليم تسليم ما يحتاج إلى كتاب لكن عند البيع أشهد ربما يوم من الأيام ينكر بيننا بينهم نعم ما خالف مثل هذا تقيد تقول رضيت به إلا إن دامت هذه العلمة تقيد تفسر حالا ما صل عني وتطالبه إذا فكر تقول له رح الشيخ ليس ما يخالف إذا انتهت الأيام المحدودة تطالبه وعاد يلزمه كما يأتينا يلزم على المذهب كل أربعة شهور يطع مرة يعني بس من ثلاث مرات يطع بسيط ليش تحبوه في ثلاث مرات نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما تدعى مش معنى تدعى عظيم ما عرف أنا أول أكون عنه لا هذا نقول هل تبرع عنه نقول هل تتبعض لا تتبعض وش معنى تتبعض الآن من نقص من أنا قبل تبعض بعد يعني تجزع وش معنى تجزع أما جزء تتبعض يعني عنده يعني قبول كفارة في الله المحكم شو يعني لو ذكرين مثلا لا لأن أباح ما يعلم لكم لن نبدو لا تنبدو وش لن نبدو يا صلاح لن نبدو لا تنبدو لا تنبدو فعندها يعني يستطيع من خصمات الإمام لا ما أجل يمكن ما أقصى لكم لا ما أقصى لكم أي صح هذا صدق وهذا أيضا مختلف فيه بعضهم قال ما يمكن يتباحى وبعضهم قال يمكن يتباحى إمام ما يقدر على وقت المرأة لأنه شكاك إذا تلقت على وقت غيره وإنه يقدر كنا من قد يحتف عنها وهذا شيء مشاهد يحتف عنها أو يجيه نفس العين ما يستطيع المهم هل تتباحى عنها المذهب أنها لا تتباحى مثل ما قال الله خلاص وأنه قال الرجل ما في علة والعلة حدث بينكم ما احتس بالعجل نعم طيب هذا واحد والصحيح أنها تتبعها فإذا ثبت ولاحظ أن إذا ثبت أنه ما يطأ نعم صحيح أنه المرأة هذه ما أكبر أما لو ادعت أنه لا يطأ ويقول له أنه يطأ فلا تثبت لا سيما إذا كانت سيدا طيب هل تقرأ الغنة محمد هل يؤجل نعم تطرع قد يحدث من المرض يبحث معه حتى على المذهب لا على المذهب ما تطرع ولا تستحيل أنها تطرع ما رأيكم فيما لو تزوج امرأة ولكبره صار لا يستطيع الوقت كبره صار لا يستطيع الوقت ما يسرعك ما يسرعك معروف لو أتي بكل ما حدك الشيء وما الحدك هذا يكون نفسك هذا يكون نفسك